وكذا صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثمن. وكذلك صرفه. وكذلك. إيه نعم. أو وكذا ما يخالف. ماشي. وكذا. وكذا صرفه في الأثمان والأجور. لما ما يصلح تقف الأجور. طيب. وكذا صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس. طيب الكراع ما هو؟ الكراع الخيل والسلاح معروف. من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار. كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار. له من يسأل يا شيخ. ها؟ كالجسور والقناطر. ها القناطر قنطرة تؤخذ من النهر، يعني ساقي يؤخذ على من أجل أن يكون ينفتح على الأراضي وتزرع. الشيخ قال ويبسطه على أهل القرية. التقسيط هو يكون على كل شخص بحسب أو كل سنة، يعني يجزئ. اقرأ اللي بعده، اقرأ اللي بعده. وقصدها بينهم على طاقة. إيه هذه. فهل يدخل فيها يعني بدل ما يكون يعني دفعة واحدة تكون على سنوات؟ ما يطيع الوالد. الوالي يمشي حاجته الآن. وضع على هذا 1,000,000 ريال لازم يسلم له 1,000,000 ريال. لكن هل نجعله بالسوية الغني والفقير سواء؟ لا، هذا رجل توسط. وإذا كانت له كلمة ترى نسيت. لا لا له لهما سنين. نعم. وإذا كانت رضي الحاكم بأنه تقسط على سنوات. طيب إذا رضي خفف الظلم. نعم. ولا يستطيع اخذ 1,000 الا عن طريق شخص، وقال الشخص هذا اريد ان اتوسط المظلوم مثلا نصف المال، هل يجوز؟ لا، اذا كان لا يستطيع الا من قبل هذا الشخص يجب على هذا الشخص ان يمتنع، لان فرق بين اللي يبي ياخذها منها عن طريق هذا الشخص او عن غيره، وشخص يقول ما يستطيع ان ياخذها الا عن طريق هذا الشخص، نقول للشخص امتنع لأنك إذا امتنعت ما يستطيع أن يأخذها. نعم. يؤذن ولا يقيم. اللهم عافين، اللهم عافين. نقول هذا لا يجوز. اي نعم، يجب الرفع فيه. إبراء لذمته هو قبل كل شيء وإقامة للواجب. نعم. ومن المستحقين ذوو الحاجات، فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من أنا عندي قد اختفوا، فالنسخة مثلي صح. فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم، على قولين في مذهب أحمد وغيره، منهم من قال يقدمون، ومنهم من قال المال استحق بالإسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة بالميراث. والصحيح أنهم يقدمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما قدمهم في مال بني النضير. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته. فجعلهم عمر رضي الله عنه 4 أقسام: الأول ذو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال، الثاني من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم كولاة الأمور والعلماء الذين يجتلبون لهم منافع الدين والدنيا. يجتلبون؟ نعم، يجلبون. وأنا عندي يجعلون. لا بالغين، بالغيني. لا بالغنى، الغنى. طيب عندي أنا من يجعلون، والصواب يجلبون.

فظاهر هذا إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء. نعم. فالأعمال بالنيات، فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون، وإنما ينكره ذو مثالها الأخير لو أعطى رئيسا من الرؤساء تأليفا لقلبه ليكون عونا له على قبيلة مسلمة مثلا يريد هذا أن يقاتله، كان هذا العطاء محرما ولا جائزا؟ محرما، لأن المقصود به العلو في الأرض والفساد. نعم. وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويص كذي الخويصرة الذي أنكره على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما قال. وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم. نعم. جاء وقت الأسئلة. ها؟ جاء وقت السؤال. طيب. ما في أظن سؤال. شرافي. ما يعطى في الرياض وشبهها. ينظر إذا كان فيه مصلحة للدين أو الدنيا فلا بأس به، أما إذا لم يكن فيه مصلحة فهو حرام لأنه إضاعة مال. نعم يا حميد. رجل كافر يقول للمسلمين ألفوا قلبي بالمال هل يعطى؟ هذا حادث يا شيخ. وش تقول بهذا؟ أخشى إذا أعطناه ألف قال ما بعد تألف قلب. والله على كل حال الظاهر اللي يقول هكذا ما آمن إلا للمال ولا فائدة من إيمانه. نعم فهد. نعم. لا هذه ما حرمت. لا أبدا. هذه ما تستعمل لشرب الخمر. نعم. حتى يقولون ان الواحد اذا جاء عطشان وشرب ماء كثير جدا جدا وامتلا بطنه تماما سكر اغمي عليه. نعم. على كل حال هذه من الاشياء المباحه لا شك لانها لا تستعمل. من يستعملها للسكر؟ واحد يمكن من مليون. لا عبره بذلك، العبرة بالأعم الأكثر. هذا الدليل، دليل إن هذه لو تسأل كل اللي يشترونها لماذا شرعتها قال الانتفاع المباح. أليس البيض يشترى للقمار ولا لا؟ نعم قال العلماء يشترى للقمار، يشتريها الناس للقمار تقامروا فيه. منها أنك حط البيضة ورصة هكذا انكسرت فانت جيد. نعم. وكذلك الحلق الموسى ما هو يشترى لحلق اللحية، اللي يشترون الموسى لحلق اللحية الآن يمكنهم 20%. لا. نعم. لا لا 20%. هل نقول الآن بيع الأمواس حرام؟ لا فرق يا شيخ. لا فرق لكن ما تستعمل الإسكار ولا يسكر بها إلا الناس السفهاء من جهة الدين والوضع من جهة الدنيا. اللي يريد السكر ما يجيب هذا، يجيب عصير عنب وعصير تمر وأشياء راقية. حتى الخمر والعنب والتمر هذا مو براقي الآن يا شيخ، الراقي مستورد، يجيبه مستورد هذا أرقى شيء. أي الله معافنا. على قول الأخ تتعطل السيارات يا أخي. لا غير السيارات كل شيء تعطل. البنزين. إيه البنزين. نعم. صحيح. البنزين مثل ما تفضلت. البنزين يسكر. نعم. لا يا أخي الذرائع معناه إنه يكون ذريعة قريبة. ما

لا بد من مراعاة المصلحة. لو أن بعض يتبع المصلحة يفكر في الأمر قبل أن يهدد. والحقيقة هنا أنه مشكلة في هذه إشكال، يعني بعض الكلام فيه إشكال حتى على الدين وأهل الطاعة وأهل اللي ينسبون للدين عليهم فيه إشكال. ما في شك، على كل حال الإنسان يجب أن يكون ميزان قوله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اجعل هذا ميزان قولك وفيه الخير. بقى علينا شوية خالد أكمل. نعم، إلى قوله: ولكن افترق الناس. وهو كثير في الكتاب والسنة، وهو مما اتفق عليه أهل الأرض، حتى إنهم يقولون في الأمثال العامية: لا طعنة ولا جفنة، ويقولون: لا فارس الخيل ولا وجه العرب. مش معنى لا طعنة ولا جفنة؟ لا شجاع ولا كريم. لا شجاع ولا كريم، نعم. والثاني: لا فارس الخيل ولا وجه العرب. لا فارس ولا كريم، مثله. لا فارس الخيل الشجاع، وجه العرب الكريم، لأن أوجه ما في المحل أكرمه. شيخ حسن الله إليكم. نعم. أقول أحسن الله إليكم، أحياناً يعني في بعض البلاد يعني يلاحظ بأن المنكرات إذا لم يتعرض لها على علانية نعم إنها ما تغير. نعم. يعني على سبيل المثال مثلاً لو حذر الناس مثلاً من البنوك. ها؟ لو حذر الناس مثلاً على المنابر من البنوك. نعم. لا ربما تخلى عامة المواطنين والمسلمين. لا، هذه لا بأس، هذه ما تتعلق بولي الأمر. لكن ما يأذن ولي الأمر أن تحذر من البنوك؟ كيف؟ ما يأذن ولي الأمر أن تحذر من البنوك؟ لا، ما أنا ولي الأمر يقول لا تحدث بالبنوك. لا بلى، إلا البنك أعلنه على المنبر وفي المحراب وفي القهوة وفي كل مكان إن الربا حرام. ما في. تكون مسألة اجتهادية ما فيها فيصل، تقول إن هذا يعلن وهذا لا. لا، إحنا نقول الشيء اللي يتعلق بولي الأمر دعه، خلوا بينكم وبين ولي الأمر، واللي يتعلق بعامة الناس انكر. الآن مثلا لو يقوم واحد يتحدث يقول مثلا الأغاني حرام والمعازف حرام، ما في شيء. أي ما يقول ولي الأمر هذا الشيء، لكن يقوم شخص مثلا يتكلم على اليهود والنصارى. نعم. ويتكلم على راعية الصليبية العالمية أمريكا. نعم. يمنع ولي الأمر، يقول ما تتكلم. لا، ما يقول. الله يهدينا وإياكم، الله يهدينا وإياكم، الله يهدينا وإياكم. تحقيقا ان شاء الله ورجاء. طيب، في هذا المسجد حلقه اقسم بالله اما يريد بها الجزم؟ لا، هو ما اردنا بهذا ان نقيد كلامه، لكن نرجو ان يكون حقا. شيخ حسن الله اليكم، صلتني مره او بعد سقطتم يصلون مع الساقطين، كما واحد من الشباب جاء الى ابيه فرحا قال: يا ابوي انا ما سقطت الا بواحد. قال: الله يبشرك بالخير، الصادق تحسن من اللي يطفح ما هو شيء. نبي طلابكم يكونون قدوه. نعم صحيح، المقدمه. اي نعم، ولو ادى ذلك الى ايقاف الدراسه. تمام. نعم، انهم قدوه يا شيخ، وقال طلاب الشيخ كذا او كذا. لا، الحمد لله، انا ابشركم إن الحمد لله إن كل من لا يقول إن طلابكم من أحسن الطلاب. الحمد لله. من جهة الفهم بعضهم يعني يغلبه النوم في الصباح شوي. كل الحمد لله زين. شافوا الأول. كذا يا خالد؟ نعم. ما يخالف. أنا ودي أسأل الأول اللي اختبرت مع أحد، وكم أسعين نسأل الأول؟ ما في شيء. ما هو ابن عمر لما أنه عرف الذي ألغز به الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: عمر ليتك ذكرت ذلك، كان هذا أحب إلي من كذا وكذا. تذكرون هذا؟ أي نعم نعم. ما في شيء. البخاري يكفي شيء في بره. طيب، إذن البخاري إن شاء الله من السبت اللي دور الغد. طيب شيخ، حديث أبي سعيد ورامق في بحث عن إيه. نعم.